ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب يا رب أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر واقض ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب عنا مقتدر وفرج الكرب عنا أنت مقتدر أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح أرجوك يا رب في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الناس منه اللهم صل وسلم وبارك عليه.